يقول السؤال: إذا شككت أني شربت الماء في الوضوء هل سأقضي بعد رمضان؟ لا، لأن مجرد الشك لا يبطل الصوم. قال واحد: يمكن دخل شيء. نقول: لا يثبت به حكم ولا يبطل به الصوم ولا يجب به القضاء.